بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه: النوع التاسع عشر المضطرب. قال: هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروية عنه أو غير ذلك فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا. طيب، الحديث المضطرب يروى على أوجه مختلفة متقاربة في القوة، بحيث لا يكون بعضها أرجح من بعض، فلأول وهلة ولأول رؤية يجد الناقد أن لا مجال للترجيح بين هذه الطرق، فإذا ازداد علما وازداد بحثا تبين له أن هذا الطريق أرجح، لكون راويه مثلا أكثر حفظا، بعض الرواة أشد حفظا من بعضهم، أو لكون راويه أشد ملازمة للشيخ، فمثلا من لازم شيخا 20 عاما هو أرجح بكثير ممن جلس عند الشيخ مرة أو رأى الشيخ مرات، فهذا الملازمة وهذه الصحبة الطويلة لها أثر على ترجيح رواية صاحبها على روايات غيره عن الشيخ. فهذان وجهان من وجوه الترجيح، ووجوه الترجيح كثيرة جدا، وجوه الترجيح المتعلقة بالرواة كثيرة جدا، ومنها أيضا الكثرة، هذه الرواية رواها 4 وهذه الرواية انفرد بها 1، هذه الرواية مثلا رواها أشخاص معروفون، هذه رواها أشخاص مجهولون، وغير ذلك من وجوه الترجيح. إذن لأول وهلة يبدو للناظر أن الطرق مختلفة وبينها نوع يعني تضارب أو اضطراب، ثم يظهر له شيئا فشيئا أن لا اضطراب وأن هذه الرواية هي أرجح من تلك، فالراجحة تسمى محفوظة والمرجوحة تكون شاذة أو منكرة، لذلك فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا. إذن الحكم بالاضطراب هو حكم في ابتداء الأمر، ابتداء الأمر بحسب ما يظهر للناقد يكون الأمر اضطرابا، فإذا اتسع علمه واتسع اطلاعه واتسعت درايته ظهر له ما لم يكن ظاهرا من قبل، فحكم بكون إحدى الروايتين أضبط وأصوب وأرجح من الأخرى. في حال أن هذا الناقد لم يتوصل إلى ترجيح إحدى الروايتين يبقى الحكم بالنسبة له مضطربا، لكن عند ناقد آخر قد تبين، فمثلا حديث القلتين عند الشافعية معروف، حديث القلتين أرجح من الروايات الأخرى التي ذكرت في هذا الشأن، غير الشافعية يقولون حديث القلتين مضطرب. صحيح مضطرب يعني اختلفت طرقه واختلفت وجوهه، لكن تبين لنا لدى النقاد ولدى الحفاظ أن رواية القلتين أرجح من غيرها من الروايات، فتكون هي المحفوظة ويكون عليها العمل. لذلك إذا نظرنا نظرا دقيقا جدا نجد أنه ما من مثال يذكر للحديث المضطرب إلا وتكلم فيه الحفاظ فرجحوا إحدى الروايات، فهو مضطرب بالنسبة لبعضهم، وعند الآخر قد زال الاضطراب باطلاعه على مرجح. فلذلك الآن صورة نظرية أنه حكمنا أن الحديث مضطرب فذلك يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، ويقع الاضطراب يعني في الإسناد تارة وفي المتن تارة أخرى. الاضطراب في المتن كما مثلنا حديث القلتين، قلتين 40 قلة كذا، اختلاف في مقدار ما لا ينجس من المياه. وأما الاضطراب في السند فمثلا يدور الحديث على مثلا أبي إسحاق السبيعي فيختلف الرواة عنه، فيروي بعضهم الحديث من مسند أبي بكر، بعضهم يرويه من مسند السيدة عائشة، بعضهم يرويه من مسند فلان رضي الله عنه، فتختلف الطرق ويختلف أن الحديث من مسند أبي بكر أم من مسند عائشة أم غير ذلك من أنواع الاختلاف في السند. وفيهما يعني يقع في السند وفي المتن معا، يكون مضطرب الإسناد ومضطرب المتن، من راو أو من جماعة. يقع الاضطراب من راو بأن يرويه مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا، فمن المسؤول عن الاضطراب هنا؟ الشيخ نفسه هو الذي اضطرب فيه، فمرة رواه هكذا ومرة رواه هكذا ومرة رواه هكذا. من سمعه في الحالة الأولى كان ضابطا لما سمع، هكذا سمعه من الشيخ، ومن سمعه في الحالة الثانية كان ضابطا لما سمع، هكذا سمعه، ومن سمعه في الحالة الثالثة كان ضابطا، هكذا سمعه، فكل روى ما سمع من ذلك الشيخ فهو المسؤول عن ذلك الاضطراب. وقد يكون الاضطراب من جماعة، الشيخ حدث به مرة واحدة لكن الحاضرون متباينون في إتقانهم وفي حفظهم وفي اجتهادهم، فهذا سمع نصف الكلام وهذا سمع ربعه وهذا سمع ثلثه وهذا سمع خمسه، فحصل بين روايتهم اضطراب، فيكتشف الناقد من سمع الكلام سليما معافى فيرجح روايته على روايات غيره. هذا هو الحديث المضطرب. ثم قال رحمه الله: النوع العشرون المدرج. الإدراج الإدخال، فالإدراج هو أن يدخل شيء في الحديث ليس منه، سواء كان هذا الشيء في السند أم كان في المتن، فهو أقسام. أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنه مدرج في المتن، بأن يذكر الراوي عقيبه عقيب الحديث كلاما لنفسه ينشئه هو أو لغيره يستشهد به أو يقتبس منه، فيرويه من بعده متصلا، فالطالب الذي سمع ما عنده في ذهنه إدراك يميز به بين رواية الحديث وبين شرحه. مثلا أحيانا تقرأ الحديث من الكتاب فتضيف بين اللفظتين لفظة للتفسير أو للشرح، فمن نبهاء الطلبة من يعلم أن هذه اللفظة لإيش؟ للتفسير. يأتي أحد الطلاب يعترض أنه في نسختي ليست في هذه الكلمة، يظن أنه ما ذكره الشيخ يقرأه من كتاب، لا، الشيخ أضاف هذه كليمة بين لفظتين لبيان معنى كلمة، فهذا يتبع فطنة السامع، الفطن يفهم أن هذا للتفسير وغير الفطن يدخله في الحديث، ما يفطن أنه مدرج مو مدرج، يدخله ويرويه مع الحديث، والذي ليس بفطن تماما يصر هذه لفظة من الحديث. نعم، فيختلف الناس في ذلك، فيذكر كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا فيتوهم أنه من الحديث وليس منه. هذا مدرج المتن. ويذكر من أمثلته: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعظ الناس: أسبغ الوضوء، ثم دعم موعظته بذكر لفظ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، دون أن يفصل بين كلامه وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه السامع فجعله حديثا: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. سامع آخر روى لنا: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. ففصل القدر المدرج عن غيره، فتبين ما هو القول المرفوع وما هو الموعظة من الصحابي رضي الله تعالى عنه. ومنه أيضا قول الزهري في لما روى حديث بدء الوحي يتحنث صلى الله عليه وسلم في غار حراء: والتحنث هو التعبد. هذه لفظة مدرجة لبيان معنى التحنث. والإدراج في آخر الحديث كثير أيضا. الثاني أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما، يعني سمعت متنين، واحد عن صحابي عن أبي هريرة رضي الله عنه مثلا، واحد عن أنس رضي الله تعالى عنه، كل متن منهما له إسناد خاص، فتدخل المتنين تجعلهما متصلين وتروي المتنين بإسناد الأول، تجعله كله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا وإن كان أدخل متنا في متن، لكن هذا مدرج السند، لأنه روى متنا بسند غير سنده. الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق. هذا فرق بينه وبين أن تسمع من كل واحد جزءا من الحديث. مثلا حديث الإفك سمعه الزهري رحمه الله تعالى من نحو 10، سمع من هذا بعض القصة ومن هذا بعض القصة ومن هذا جزء في أولها وهذا في آخرها وهذا في أوسطها، ثم روى القصة كاملة. الآن بين رواياتهم لا يوجد تعارض، يوجد اتفاق في بعض الأشياء، ويوجد يزيد بعضهم على بعض، هذا الذي فعله الزهري. أما الصورة التي هنا هي أنهم يختلفون، فمثلا واحد يقول أتينا بعد المغرب، واحد آخر يقول أتينا بعد العشاء، يأتي واحد من العلماء يقول: أخي ما في تنافي بين المغرب والعشاء، المغرب هي إحدى العشاءين، ممكن الجمع. يأتي واحد ثالث يقول أتينا بعد العصر، بعد العصر بعد العشاء لا وجه للجمع بينهما. فما يصلح أن تدخل الذي روى بعد العصر مع الذي روى بعد العشاء وترويهما جملة واحدة. هذا إدراج في السند أيضا. أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق، وكله حرام. تعمد الإدراج حرام. إن وقع من الراوي غير متعمد له يحتسب عليه خطأ، فعل ذلك مرة أخرى خطأ أخرى، كلما زادت أخطاؤه يحتسب هذا عليه، فإذا صارت كثيرة أضعف ذلك من شأنه. أما الإدراج للتفسير فهذا يتسامح فيه، لكن ينبغي أن يكون أمام من يفطن لذلك، أمام من يفطن لذلك. وصنف فيه الخطيب كتابا شفى وكفى، اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل، بمعنى أنه تبيين، الفصل تبيين للوصل للإدراج، الفصل للوصل المدخل في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الحادي عشر الموضوع. والموضوع ليس من الحديث النبوي، إنما هو بزعم من؟ بزعم واضعه أو بزعم ناقله، لكن ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام مكذوب مردود لا يقبل من صاحبه. انتبهوا إلى قضية: الحديث الموضوع لا علاقة له بمضمون الكلام. عمل المحدثين في ماذا؟ في ثبوت النقل، في ثبوت النقل. بعض الناس يشفع، يعني يلتمس الشفاعة للحديث الموضوع، إنه يا أخي جميل هذا الحديث، أو معناه جميل جدا، أو إنه في فائدة عظيمة للناس. أنت تتعامل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله مبلغ عمن؟ عن الله. هل يستطيع الإنسان أن ينسب إلى زعيم أو إلى أمير كلمة لم يقلها ولو كانت الكلمة جميلة؟ يستطيع؟ إيش يصير فيه ثاني يوم؟ يحاسب حسابا شديدا. من خولك أن تتكلم باسم الأمير؟ الأمير لما يوكل إنسانا بالكلام عنه إيش يعطيه؟ يعطيه قرار رسمي أن فلان يسمى ناطق رسمي، بمعنى أنه إذا تكلم كلامه ينسب إلى الأمير. فإذا جاء واحد من عامة الناس وقال أنا هذا الكلام كلام جميل جدا، أتطوع بأن أقوله على لسان الأمير؟ هذا في كل الدول، في كل الحكومات، أمر مرفوض تماما. لا يسوغ لأحد أبدا أن ينطق بكلمة عن الأمير. طيب، فكيف بمن يتجرأ على مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخترع كلاما ينسبه إلى رسول الله؟ من فوضه بذلك؟ فإذا زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا هذا الشيء، كأنه يقول إن الرسالة ناقصة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن مهما كان معنى الكلام جميلا، مهما كانت ألفاظه بليغة، مهما كان، كل هذا لا يسوغ قبول أن ينسب الإنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله. هذا يعد وضعا وكذبا. وورد في الترهيب من ذلك أحاديث كثيرة: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، نسأل الله العافية، أو هو أحد الكاذبين. الكاذب الأول الذي اخترع الحديث، والكاذب الثاني الذي روجه ورواه. إذن لا يسوغ نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله. اختلاف ضبط هذا. الموضوع هو المختلق المصنوع وشر الضعيف، يعني أسوأ الأحاديث المردودة، وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان، ولو كان في فضل الشهادتين، في فضل لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحرم رواية الموضوع. هذا قضية ينبغي أن ينتبه إليها. كثير من الناس يتجاوز ذلك ويروي الموضوع جهارا نهارا علانية. هذه جرأة على الله وجرأة على رسوله صلى الله عليه وسلم. الأسوأ من ذلك كله أن ينسب فاعل ذلك إلى الاهتمام بالحديث، أنه والله فلان مهتم بالحديث. طيب كيف تروي الحديث الموضوع؟ كيف تذكره؟ كيف تستدل به؟ كيف تحتج به؟ كيف تحكم به، تتحكم به على الأمة؟ كيف تفهم به القرآن؟ أعوذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض. مدام حديث موضوع، اتق الله في هذه الأمة. وإذا كان الآن نريد أن نفصل بين علم المصطلح وبين المجال التطبيقي، كأننا نفصل بين ألفية ابن مالك واللغة السليمة. ماذا يفيدك إذا حفظت ألفية ابن مالك وأنت لا تحسن أن تتكلم كلمتين بالعربية، ترفع وتكسر وتنصب؟ إذا عرفت شروط المستثنى وعرفت شروط الاستثناء وعرفت متى يجوز تقديم الخبر ومتى يجوز تقديم الصفة، وكل هذا حفظته حفظا تاما، لكن لا تحسن أن تتكلم باللغة العربية كلاما سليما، ماذا يغني ذلك عنك؟ كذلك إذا واحد حفظ شروط الحديث الصحيح وعنعنة المدلس والمعاصرة ولا المعاصرة وإمكان اللقاء وما إمكان اللقاء وهل الكلام الطويل هذا، وبعد ذلك يروي الحديث الموضوع جهارا نهارا، شو الفائدة من ذلك؟ هذا يسمى الفصل بين العلم والعمل، كما يفصل الإنسان بين العلم والعمل، يعلم أن الخيانة حرام ثم يخون، هذه صور يعرفها الناس أنه فلان لا يعمل بما يقول. أيضا من يذكر الموضوعات ويدرس مصطلح الحديث هذا يفصل العلم عن العمل، وهكذا سائر العلوم الشرعية ينبغي أن تستعمل علمك في عملك وأن تستعمل قالك في حالك، وليسبق حالك قالك أيضا، الحال ينبغي أن يسبق القال، فتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان، حديث موضوع في أي معنى كان لا يجوز ذكره ولا ترويجه، هذا كالعملة المزورة، إذا أمسكت عملة مزورة مع إنسان ما مصيره؟ من أعطاك إياها؟ من أين أتيت بها؟ كم عندك منها؟ من الذي صنعها؟ ما علاقتك به؟ أين كذا؟ أين كذا؟ قصة طويلة عريضة من أجل عملة مزورة، كيف تزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأحيانا يا أخي مو في قضايا بسيطة سهلة في موضوع مثلا عادي، أحيانا في أمر يتعلق بعقائد، عقائد تبنى على أحاديث موضوعة، مو موضوعة أيضا لا إسناد لها، لا أصل لها، لا يوجد لها ذكر في كتب الحديث، فكيف يسوغ ذلك؟ هذا أمر لا ينبغي أبدا. طيب، إذا روى الموضوع مع غير العلم به صار في مؤاخذة، لكن من نوع آخر، إذا كان يا أخي على الكرسي مصحف فأنزل رجليك، الأخ اللي في الزاوية هناك، إذا على الكرسي مصحف أنزل رجليك. طيب المهم مع خلي عليك عندي أنا لحالي عم بحكي، أنت ما دخلها. طيب المهم أنا كنت الأدب النبوي يقول ما بال أقوام، بس ما في هون ما بال أقوام، تصير كل الأقوام فمشان يكون الأقصر طريق. إذا كان واحد يروي الموضوع مع جهله بوضعه هذا دونه في الإثم، لكن هو مقصر بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، والجهل ليس عذرا في مثل هذه المواطن. الجهل عذر لمن؟ لأعرابي نشأ في الصحراء بعيدا عن العلماء، طيب خير إن شاء الله. الجهل لواحد مثلا عيي الفهم ما فهم على العلماء في مسائل تتعلق بشخصه بدينه بفرضه العين، أما واحد يتصدى لتعليم الناس أو لتدريسهم أو لتفهيمهم أو لنقل الدين إليهم ويغفل هذا، هذا الجهل يعد عذرا؟ يعذر بالجهل في هذه الصورة؟ لا يعذر بالجهل، الجهل في صورة هذه لا يعذر بها. لذلك صار من الضروري على طلاب العلم أن لا يقتصر على فنه في الدراسة، الآن لو ترك الأمر لطالب العلم يختار المواد التي يريد أن يدرسها، طلاب كثيرون يتركون علوما كثيرة، مثلا واحد يجد رغبته في الفقه ينصرف إلى الفقه ويترك كل شيء، واحد نهمته في الحديث ينصرف إلى الحديث ويترك سائر العلوم، واحد يحب اللغة ينصرف إلى اللغة ويترك سائر الأشياء، فيظهر الخلل في التكوين العلمي، كيف واحد يتكلم في الفقه وهو لا أنس له بالحديث؟ كيف واحد يتكلم في الحديث أيضا ولا يدري المسلمات الفقهية، كيف واحد يتكلم فيهما وهو لا يحسن فهم اللغة؟ فبعض الناس يجد علم المصطلح مثلا علما جافا، مع أنه علم جميل لمن أحبه، يجده علما جافا، اصطلاحات صعبة ربما وتداخلات في أشياء، فنفسه ما يعني تنسجم مع هذا العلم، يجد قلبه في مكان آخر. هذا تقصير وخلل في التكوين العلمي على الإنسان في مرحلة ما من حياته، من مراحل تكوينه العلمي، أن يقصر نفسه على هذا حتى لا يكون عنده خلل في المستقبل. الإشكال الأكبر أن الإنسان إذا جهل شيئا ماذا صار؟ عاداه. فواحد ما فات بعقله لا مصطلح ولا حديث ولا موضوع ولا صحيح، كلها القصة هون علم المصطلح كله ما دخل في ذهنه، فيصير يتهم أهله بأنه أصحاب رسوم، أصحاب ظاهر، أصحاب كذا. الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله تعالى، نحن في مسجده، يقول إن الإمام أحمد ابن حنبل وأمثاله هم حفاظ الشريعة على هذه الأمة، معناها أصحاب القلوب وحدهم ما يحفظون الشريعة على هذه الأمة، من يحفظها؟ هؤلاء. حفظ الشريعة هو الأصل أم حفظ الخواطر والإلهامات؟ ما هو الأصل؟ حفظ الشريعة. لولا هؤلاء لما وصلت الشريعة إليك، أنت لا تصل بقلبك إلى الله عز وجل ما لم يكن لديك طريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق هؤلاء الأئمة، أنت لا تصل إلى الله، طريقك إلى الله مسدود من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسدود من غير طريق صحابته رضي الله تعالى عنهم، والطريق إلى الصحابة مسدود من غير التابعين رضي الله تعالى عنهم، والطريق إلى التابعين مسدود من غير طريق الأئمة الذين فعدوا لنا هذه القواعد وأصلوا لنا هذه الأصول وبنوا لنا هذا البناء الشامخ. هذا هو الطريق، الطريق الموصل. شو أوصلنا إلى هذا؟ أن لا تقبل من أحد أن يطعن في الحديث وفي علم الحديث، وإلا لو كان هذا العلم ما له أهمية ما كان العلماء ضيعوا أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم وأهليهم وكل حياتهم في سبيل علو إسناد، حتى يعلو إسناده درجة يقطع الفيافي والقفار. معناه هذا أمر كان بالنسبة لهم رضي الله تعالى عنهم شيئا مقررا، هذا أمر. الأمر الثاني، إن لم يكن هؤلاء أولياء الله رضي الله عنهم فليس لله ولي. لا تظن أنت أن الولاية هي فئة مخصوصة، المحدثون فيهم طبعا مفهوم الولاية في مفهوم عام، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولاية عامة. وهناك ولايات خاصة، لا تفهم أن الولاية الخاصة محصورة في صنف من الأمة، الحفاظ المحدثون فيهم أولياء، والمفسرون والقراء فيهم أولياء، والفقهاء فيهم أولياء، والنحويون فيهم أولياء، وعوام المسلمين في الأسواق فيهم أولياء. ولاية الله تعالى منحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم موزعة في هذه الأمة، ما نستطيع نحن نتألى على الله نحصر هذا الشيء في صنف معين. فمو أنه مثلا هؤلاء أولياء، وكل أصحاب الحديث ما فيهم ولا ولي، كل الفقهاء ما فيهم ولا ولي، كل لا لا لا لا، هذا كلام غريب غريب عن واقع الحال في كتب التراجم. انظر حلية الأولياء للإمام أبي نعيم الأصبهاني، من هم الأولياء؟ الذين رووا لنا الحديث من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. أطول التراجم في هذا الكتاب لمن؟ حلية الأولياء كتاب تراجم، وضمن التراجم يروي الأحاديث ويروي الأخبار. من نقل عنه العلم ونقلت عنه الرواية ونقل عنه الحديث، تراجمهم أطول التراجم. ومن ليس له إلا عبارات محدودة في الزهد ونحوه، ترى ترجمته قصيرة. شوف حلية الأولياء للإمام أبي نعيم الأصبهاني. إذن علم الحديث هو من علوم الأولياء، لا يستغني ولي لله تعالى عن هذا الطريق وعن هذا المفتاح. كيف نعرف الوضع؟ قال: نعرفه بإقرار واضعه، كأن يتوب مثلا إلى الله عز وجل، لكن بعد توبته لا يقبل منه شيء. ومن معنى إقراره، قال: أو معنى إقراره أن يذكر تاريخا للقاء شيخه، وكان ذلك بعد وفاة الشيخ، كما ذكر أنه أحد الكذابين صار يروي عن هشام بن عمار. هشام بن عمار إمام أهل الشام وخطيبهم، فقيل له: متى دخلت دمشق؟ كان هشام بن عمار بدمشق، فقال: سنة 50 و200. قيل له: فإن هشاما الذي تروي عنه قد توفي سنة 45 و200، يعني قبل ما تدخل دمشق ب5 سنين. فالكاذب دائما له أجوبة حاضرة. قال: ذاك هشام آخر، أروي عن هشام بن عمار آخر. فافتضح بهذا الكذب، هذا يتنزل منزلة الإقرار أنه كذاب. ومن هنا ينتبه إلى أن الجاهل بطبقات الناس وتواريخهم ومعرفة لقاء بعضهم ببعض، ربما يروج على هؤلاء دعوى السماع ودعوى القراءة. يأتي واحد يقول لك: أنا قرأت من 60 50 60 سنة 70 سنة، قرأت على الشيخ فلان، قرأنا عليه كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. الآن طالب العلم الذي في 20 من عمره، إيش يظن هذا؟ يظنه أمرا مسلما. فإذا سألت أقران هذا الشيخ، ربما قالوا لك: ما رأيناه في مجلس الشيخ قط، ولا نعرفه طالب علم أبدا، وإنما قبل 30 عاما هو إيش يقول؟ قرأنا على شيء قبل إديش؟ 50 60. لكن قبل 30 عاما انقلب حاله، فانتقل إلى التدين بعد أن كان غير متدين. يعني عمر التدين تبعه 30 سنة، وهو ينسب إلى نفسه حضور مجالس العلم قبل كم؟ قبل 50 60 سنة. من يعرف هذه المعلومات؟ الأقران. أما الطلاب يفرحون بهذا العلو، بهذا الشيخ، هذا ظفرنا بشيخ عظيم جدا. فطالب الحديث عنده من التأني ومن الدقة ومن البحث ومن الفحص ما يكتشف به أمثال هذه التجاوزات، أو قرينة في الراوي أو قرينة في المروي. فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها، مثل الأحاديث الطويلة في فضائل الأشياء: من فعل كذا أو من قال كذا، خلق الله تعالى من نور ذلك طيرا له 6734 جناح، على كل جناح 740,000 ملك، كل ملك له كذا، كتب الله له بعددها حسنات، وأمثال هذه المجازفات التي لا تصدر من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فصيح، والعرب لا تستعمل هذا الأسلوب، هذا ليس أسلوبا عربيا، هذه الطريقة ليست أسلوبا عربيا. فمجازفات كثيرة، ومليئة بعض الكتب المواعظ بهذه الأنواع من الأقاويل ومن ما يزعم أنه حديث. قال: وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين. الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى هو أول من أفرد الحديث الموضوع. ابن الجوزي حصل فيه ما حصل له ما ذكرنا قبل قليل، أنه يريد التنبيه على الموضوعات، ثم ماذا وقع في كتبه؟ وقع ذكر الموضوعات. فإذا المنهج ليس مضطردا، هذا مأخذ. كيف أنت تأتي تشدد على الموضوعات وبعد ذلك تذكر الحديث الموضوع؟ هذا شيء. الشيء الثاني، كأن مراد ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن يجمع الأحاديث التي ذكرت في كتب المجروحين وكتب الضعفاء وكتب العلل، مثلا مجروحين لابن حبان، الكامل لابن عدي، الضعفاء للعقيلي، تراه يروي بسنده إلى هذه الكتب ويورد ما في هذه الكتب في كتابه. فكأنه والله تعالى أعلم أراد جمع هذه الأشياء في صعيد واحد، فأكثر في ذلك ووقع في كتابه ما ليس موضوعا، فذكر كثيرا مما لا دليل على وضعه، بل هو من مجرد الضعيف، يعني هو حديث ضعيف فقط ليس حديثا موضوعا. والواضعون أقسام، أعظمهم ضررا، قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة، يعني يحتسبون به الأجر عند الله تعالى، هيك تطوع وتقرب إلى الله عز وجل، يخترعون الأحاديث الموضوعة لأجل جمع الناس على الخير، وهذا من جهلهم بما يدلون به الناس على الخير من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا أريد أن أدعو الناس إلى ذكر الله، أذكر الله فاذكروا الله ذكرا كثيرا، بعد ما أتاك هذا التفويض من الله عز وجل أن تذكر الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني طريق ذكر الله تعالى مفتوح ما في قيد، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وكلما أكثرت يوجد ما هو أكثر. إذا ذكرت الله عز وجل 10,000 مرة يوجد 20,000، وإذا ذكرت 20,000 يوجد 30، وإذا ذكرت 30 40. طريق ذكر الله مفتوح بهذه الآية، ما لك محتاج أنت تخترع كلام حتى تحبب الناس بذكر الله عز وجل، ما هي؟ فهذا لجهل الواضع بما يستدل به من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن أن الأمر بحاجة إلى تدخل منه حتى يجلب الناس إلى الخير وإلى الصلاة وإلى الذكر وإلى العبادة. فهؤلاء قوم زهاد وضعوا الحديث احتسابا في زعمهم، فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم لاعتبار الناس تخضع للعابد وتخضع للزاهد أكثر مما تخضع للعالم. طبعا هذا الأمر كحكم عقلي خطأ، إذا قال لك العالم شيئا وقال لك العابد شيئا، من تتبع؟ تتبع العالم. هذا العابد شو قال له؟ قال له لا توبة لك، فكمل به المئة، واحد قتل 99 نفس، فذهب إلى رجل عابد فسأله ألي توبة؟ قال لا توبة لك، واحد قاتل 99 نفس، فهذا قال ما في توبة ما في توبة، خلينا نكمل على المئة، فضربه فقتله. بعد ما قتل المئة جاء إلى رجل عالم فسأله أيقبل الله توبتي؟ فقال له إن الله يتوب عليك، فتاب إلى الله عز وجل. ومعروف القصة أنه أراد أن يهاجر من بلد السوء، فقبض في الطريق فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى الأرض لهذه أن تباعدي ولهذه أن تقربي، قاسوا المسافة بين هاتين الأرضين، فكان أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر. فيسأل العالم، مع وجود العالم لا يسأل العابد، هذا من حيث العقل، من حيث الفهم، لكن طبيعة الناس وعواطف الناس إلى من تنساق؟ تنساق إلى العابد، تخضع أمامه وتجلس بين يديه. العالم ربما لا يؤبه له، طيب كما تحب. فهؤلاء لما كانوا بهذه المنزلة في قلوب الناس، صار كل ما يذكرونه كأنه أمر مسلم. فإذا جيت قلت له لهذا الذي سمع من العابد كلاما، يا أخي انتبه، هذا الحديث لا يجوز أن تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوعى، أنت بتفهم أكثر من فلان؟ عقلا إيه بفهم أكثر من فلان، فلان ما درس علوم الحديث، لكن عاطفة هل الناس تقبل هذا الكلام؟ ما تقبل هذا الكلام أبدا مهما كنت. لذلك السيوطي رحمه الله تعالى نبه على أن هذا من أعظم الأقسام ضررا، لأن الزنديق لما يضع الحديث الناس تحذره، معروف هذا زنديق، لكن لما يضع الحديث رجل يتبرك به ويستشفى بدعائه، تستمطر السماء به، فالناس تقبله، فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم. جاء الكرامية، فرقة مبتدعة، أرادوا أن يفلسفوا قبول الحديث الموضوع، فقالوا نحن نكذب له لا عليه، هذا أمر جائز، انتبه، الحديث من كذب علي، نحن لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نكذب له، استغفر الله العظيم على هذه الفلسفة. فجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم. ووضعت الزنادقة جملا، فبين جهابزة الحديث أمرها. الزنادقة حركة منظمة في زمن الخليفة المهدي العباسي والد هارون الرشيد رحمه الله تعالى، أرادت هذه الفئة أن تقدح في الإسلام عن طريق الحرب الفكرية باختراع الأحاديث الباطلة وبث المفاهيم الزندقية في داخلها وإغراء الناس بها حتى يشوهوا الإسلام من داخله. فمكن الله تعالى أمير المؤمنين الخليفة المهدي فتابع أمورهم حتى أمسك بهم، فضرب أعناقهم واحدا بعد واحد. فواحد منهم قال له انتظر قبل ما تضرب عنقي، أنا وضعت كذا ألف حديث أحلل الحلال وأحرم الحلال وأحلل الحرام، يعني كأنه يريد من المهدي أن ينظره حتى يبينها. فقال لا حاجة لي ببيانك، اضربوا عنقه، عندي عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا. الأحاديث التي اخترعتها ووضعتها تظهر تسقط من خلال الغربال. فهذا يعني من توفيق الله عز وجل أن الكذب يحمل دليله معه. فبين جهابذة الحديث أمرها ولله الحمد. وربما أسند الواضع كلاما لنفسه أو لبعض الحكماء، وربما وقع في شبه الوضع بغير قصد، يعني الواضعون على أصناف، من الواضعين من يأتي يجلس في الليل يضع ورقة وقلم كالذي يريد أن ينظم قصيدة، هو يريد أن يخترع حديثا يوافق هوى معينا، هذا والعياذ بالله تعالى يعني لا يكاد يفعله مسلم. لكن بعضهم يعجب بكلام لأرسطو فيجعله حديثا نبويا، بعضهم يعجب بكلام لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، بعضهم يقع في شبه الوضع بغير قصد، واحد لا يحفظ ولا يضبط لكن يسمع كلاما جميلا يقول هذا الكلام والله لازم يكون حديث نبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل، ولكن ليس كل كلام جميل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا بعض العوام يغيب عن أذهانهم من القائل فينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا في الشام مثل عامي يستعمل في وصف الرجل الجاهل، يقال من معرفته بالصحابة رضي الله عنهم يترضى عن عنترة، يعني كل ما سمع اسم قديم فلان رضي الله عنه يعتبره صحابيا، من معرفته بالصحابة يترضى عن عنترة. فبصير أرسطو رضي الله عنه، أفلاطون رضي الله عنه، فلان رضي الله عنه وإلى آخره. فكذلك الأحاديث تصير كلها الحكم والأمثال والمواعظ السابقة تصير عند هؤلاء أحاديث نبوية. قال ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة. بعض الناس وجد، بعض الوضاعين وجد الناس مشغولين بفقه أبي حنيفة رضي الله عنه ومغازي ابن إسحاق، فأصابته غيرة على القرآن، يغار على القرآن من إيش؟ من الفقه ومن السيرة، فراح وضع حديث طويل، من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا، من قرأ سورة كذا فله كذا كذا، مقصده أن يعود الناس إلى القرآن، يغار على القرآن من الفقه ومن السيرة. كيف لو هذا الواضع رأى ما في زماننا من وسائل الإعلام المختلفة ومن اهتمامات الناس المتدنية، شو بده يعمل هذا؟ يكتب قرآن جديد؟ فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أخطأ من ذكره من المفسرين، بعض المفسرين رحمهم الله تعالى صاروا يتتبعون أقسام هذا الحديث فيذكرون في كل تفسير كل سورة ما يتعلق به من هذا الحديث الموضوع. طيب إذا روي الحديث الموضوع وقد حسنه آخر أو قال عنه ضعيف ما حكم ذلك؟ يعني تفاوت الاجتهاد في الحكم على الحديث بين الضعف والوضع، فبعض الأئمة يتورع عن الجزم بالوضع أنه احتمال الضعف شديد لكن لا يستطيع أن يجزم بالكذب. إذا روى الحديث الموضوع متأولا له بأي تأويل نراه مع حسن النية لا مع الطعن أو التلاعب بالدين ما حكم ذلك؟ إذا يعلم أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك. إذا يعلم أن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت فلا يجوز له ذلك أبدا. يسألني عن حديث هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم موقوف؟ أنا لا أحفظ الآن، يعني نحن الآن نتكلم كلام نظري عام، الأمثلة الجزئية ربما يعني أكون أجهل منها فألتزم بما أعلم. طيب لماذا نتكلم دائما عن جمع الطرق وأهميتها في النظر في وضع الحديث ولا نتكلم مثلا عن جمع الأوجه أو النظر في مدار الإسناد؟ ما فهمت أنا الإشكال، يعني كأنه الأخ يقول لماذا نتكلم عن جمع الطرق عن المرحلة التي دون مدار الإسناد ولا نتكلم عن المدار نفسه. المدار نفسه إذا كان رجلا ضعيفا انتهى الكلام في الحديث، لأن المدار الأصل فيه أن يكون متفردا بالحديث، إذا كان الراوي متفردا بالحديث وكان ضعيفا فلا سبيل إلى تقويته. أيضا لنعرف الخطأ من الصواب، هذا عندما ينتشر الحديث بعد المدار، هؤلاء الذين يوازن بينهم. أما المدار ومن فوقه فلا يوجد شيء نوازنه به، إذا كان هذا المراد، ما بعرف، الله أعلم. قول الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم أكره، ماذا يعني هذا القول؟ والله تعالى أعلم يفيد الحرمة. قول الأئمة أكره كأنهم يريدون التحريم، وقول الإمام أحب كأنه يفيد اللزوم. حبذا لو أخبرتنا عن مرجع في موضوعات لا نسأل عنه أحدا بعدك أبدا. لا يوجد يا أخي، لا يوجد مرجع لا يسأل عنه، لأنه ما من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب ذات القبر صلى الله عليه وسلم. ففي أحاديث متفق على كونها موضوعة مفروغ منها، وفي أحاديث يقع فيها التجاذب واختلاف الأقوال، فما نستطيع أن نتحكم هل يصح أن نساوي بين الضعيف والموضوع أثناء الكلام فنقول هذا مليء بالضعيف والموضوع. على تأويل الضعيف جدا ممكن، أما الضعيف بكل أقسامه أنا أرى هذا غير سائغ أن نساوي بين الضعيف والموضوع، والله أعلم. هل يكون الاضطراب جليا أم يشترط الخفاء؟ لا، جلي الأصل فيه، الأصل أن يكون الاضطراب جليا. قول ابن الصلاح الموضوع شر الأحاديث، أليس هو ليس حديثا؟ نعم هو حديث بزعم واضعه، حقيقة ليس بحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه حديثا، قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فسماه صلى الله عليه وسلم حديثا من باب التجوز. ما قولكم في أن هناك أناسا لا يحتاجون إلى طلب العلم بطرقه الكسبية بل يتعلمون من عند الله بدون طلب واجتهاد؟ يعني حدثني قلبي عن ربي، معناها هذا تدريب الراوي مزقه نصفين ما له حاجة. إذا حدثني قلبي عن ربي ليش نقرأ تدريب الراوي؟ ما في داعي. وإذا زعم أنه هذا أمر يعني هيك صار وحي، أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى كم علم ينقسم علم الحديث والفرق بين الزوائد والمعاجم طيب علم الحديث ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة، فما أدري السائل بأي اعتبار يريد. في علم مثلا ينقسم إلى علمين، علم الدراية وعلم الرواية، وفي المصطلح ينقسم إلى تقسيمات للحديث بحسب القبول والرد، صحيح حسن ضعيف، بحسب من أضيف إليه الحديث، مرفوع موقوف مقطوع، بحسب مثلا عدد الرواة، غريب عزيز مشهور. الزوائد والمعاجم، المعاجم كتاب ترتب فيه الأحاديث على أسماء شيوخ المصنف، الزوائد كتب يجمع فيها المؤلف الأحاديث الزائدة على كتب أخرى، مثلا جامع مجمع الزوائد فيه الأحاديث الزائدة الواردة في مسند أحمد وأبي يعلى والبزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة التي لا توجد في الكتب الستة فقط. إذا حديث بأحد هذه الكتب مسند أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني موجود في الكتب الستة لا يورده. جامع الأصول جمع فيه بين الكتب الستة الصحيحان وسنن الترمذي أبو داود والنسائي والموطأ. يسأل عن الفرق النووي وابن حجر في أشياء الصواب فيها مع هذا وفي أشياء الصواب فيها مع هذا، لا نستطيع أن نلزم الأمة بقول واحد. الشيخ هنا كأنه يريد يعني أن ننوه بهذا، قال سيقام مجلس لقراءة الشمائل المحمدية صلى الله على سيدنا محمد، اليوم بجامع الحاجبية بعد المغرب بمجلس واحد بقراءة الشيخ عمر النشوقاتي، وجزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا. فالأخوة الذين يحبون أن يحضروا هذا المجلس فليذهبوا إليه. من عادة المحدثين رحمهم الله تعالى في مجالس الحديث أنهم يستفتحون بالقرآن الكريم ويختمون بشيء من الإنشادات. فجاءنا أخ كريم نحب أن نسمع منه شيئا من إنشادات أهل الحديث، فنجعل هذا فاصلا بين الدرسين. هذا أول بيه. الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى كان يختتم مجلسه بأبيات من إنشاده. طبعا الإنشاد هو رفع الصوت بالشعر، فلا بأس أن أقرأها لكم. لقول الشيخ أنبأني فلان، وكان من الأئمة عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان. يعني يفضل سماع الحديث على محادثة الحسان. ومستمل على صوت فصيح ألذ لدي من صوت القيان. المستملي هو الذي يبلغ عن الشيخ، صوته أحب إلي من صوت المغنيات. وتزيين الطروس بنقش نقص أحب إلي من نقش المغاني. نقش نقص يعني التشكيل والضبط والعناية بما يكتب، أحب إليه مما تنقشه المرأة على وجهها وعلى يديها من المساحيق والأصباغ. وتخريج الفوائد والأمالي وتسطير وتخريج الفوائد والأمالي وتسطير الغرائب والحسان. الغرائب والأحاديث الحسان هي الأحاديث النادرة، التي يرحل إليها إلى البلاد البعيدة أحب إلى وتصحيح الغوالي من العوالي، تصحيح الأحاديث الغالية النادرة النفيسة من الأحاديث العالية بنيسابورة أو في أصبهان في أقصى المشرق أحب إلي من أخبار ليلى. أخبار ليلى غزل وما يحرك الغرائز والمشاعر، وقيس بن الملوح والأغاني، قيس مجنون ليلى، فأخبار ليلى ومجنونها ومثلها عزة وصاحبها ومثلها فلانة وخليلها وفلانة وعاشقها، كل هذه مما يطمع به الفارغ التافه الذي لا شأن له بالعلم. فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان، وحفظ حديث خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان. فأجر العلم ينمو كل حين، وذكر المرء يبقى وهو فاني. هؤلاء حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، من متى ماتوا رضي الله تعالى عنهم، يذكرون إلى الآن وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ذكرهم باطل وهم قد فنوا عن حياتهم الدنيا. فأجر العلم ينمو كل حين، مع ذكرهم تكتب أعمالنا في صحائفهم، كل حديث الآن نقرأه ونعمل به يكتب في صحيفة من رواه، فعمله نامي. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، كل ما تقول عن يحيى بن سعيد الأنصاري تأتي يحيى بن سعيد الأنصاري حسنة في قبره من 1300 وكذا سنة، كل يوم كل يوم كل يوم تأتيه هدايا جديدة، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وذكر المرء يبقى وهو فاني. أما أصحاب ليلى ومجنونها فيجنون معهما، نسأل الله تعالى العافية. الله يجزيك.